الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ الصالح هنا: ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيه أحوال الناس، ثم بعد ذلك سيبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي. فلا تظن أن هذا الحديث من باب كله من باب الحكم، وإنما ينقسم هذا الحديث إلى خبر وإلى حكم. فقال أولا عليه الصلاة والسلام، قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها، أي من الناس من ينكح المرأة لمالها. قال: ولحسبها، أي ومن الناس من يتزوج لحسبها. قال: ولجمالها، أي ومن الناس من يتزوج لجمالها. ولدينها، ومن الناس من يتزوج لغرض الدين. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خبرا، ولا يستلزم من سياق الخبر أن تأخذ منه الحكم. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه يقول: يا ليتني كنت مكانه. فهذا دعاء على نفسه بالموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا سيقع، لكن لا يستلزم من الإخبار بالواقع جواز الواقع. واضح هذا؟ لا يستلزم من الإخبار بأن الشيء سيقع أنه يجوز، لا، قد يكون هذا الشيء حراما، وإنما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام كي تحذر من هذا الفعل أو من هذا القول. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا إخبار بأن هذا سيقع، لكن لا يستلزم منه أن تأخذ منه جواز فعل هذه الأمور. مفهوم؟ فكذلك الناس يختلفون طرائق عدة في مسألة الزواج. من الناس من يتزوج لغرض الجمال، لغرض الحسب، من عيلة كذا ومن عيلة كذا، ومن الناس من يتزوج لغرض المال، ومن الناس من يتزوج لأن هذه المرأة ستعينه على أمر دينه. واضح؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها. قال صلى الله عليه وسلم: قال: لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن. واضح؟ من الردى، والردى هو الإسقاط، فلان تردى من كذا، يعني سقط منه. قال: ومنه المتردية. ولا لمالهن فلعله يطغيهن، لأن المال له طغيان. قال: وأنكحوهن للدين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار البكر. إذن الأصل هنا كي قبل أن ننتقل للحكم الآخر، أن العبد إذا أراد أن يتزوج فلينظر للمرأة أيضا لأمر الأصل، لأمر دينها. كثير من الناس اليوم، لماذا الأبناء الأولاد في الشوارع تسمعهم يسبوا الدين؟ واضح؟ الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بيسبوا الدين، وبيقولوا كلام شاذ، أو بيقولوا كلام ساقط. واضح؟ أو أبناء في غاية قلة الأدب والسفلة. لماذا؟ اعلم أن الفرع إنما يتبع الأصل، إنما يتبع الأصل. واضح؟ لذلك الأصل إذا أردت أبناء طيبون إنما عليك أن تختار لهم الأم قبل الإبن، هذا هو الأصل. لذلك قال: فاظفر بذات الدين. لذلك الواحد بيستعجب جدا لما يتزوج رجل بامرأة لا تصلي، عجيب جدا. ما الذي أعجبك فيها إذن؟ امرأة لا تصلي، ما الذي أعجبك فيها؟ امرأة تصلي لكن لا تصلي الفجر. يقول لي: بفضل أصحيها في صلاة الفجر وما بترضاش تصلي. فبضطر ان انا احلف عليها بالطلاق، تقول له طلاق على طلاقك من أين؟ فما الذي يعني ما الذي اعجبه فيها كي يتزوجها؟ شيء عجيب جدا. واضح الاصل في المرأة التي تتزوجها، الاصل ان تكون مصلية، ده الاصل. يعني احنا بنتكلم ما بنتكلمش في ده، واضح؟ يعني دي اصول. واضح الاصل انك تريد ان تتزوج بامرأة كي تربي ابنائك. انت طيلة اليوم في العمل، انت طيلة اليوم خارج البيت، وهذه المرأة هي التي انت تترك ابنائك في حفظها وفي كلائها وفي امانتها. واضح فحسب الام ستخرج لك الابن، صحيح؟ هذا هو. لذلك لا يعجب المرء اذا راى الابناء هكذا، لان الابناء تبعا لمن يربيه. واضح فالام تربيهم طول النهار على الافلام والمسلسلات والغناء ومش عارف ايه والرقص وكذا، وهي من التليفون للتلفزيون مش مشغوله باي شيء الا بكذا وكذا. اما الاولاد لا تعلموا شيء، لا في دينهم ولا في امور دنياهم ولا باي شيء. واضح هذه المراه ماذا تريد منها؟ انما يخرج من هذا الاب وهذه الام يخرج منهم هؤلاء الابناء الذي ترونهم. لكن الاصل من اراد تربيه ابناء جيل طيب فالاصل من الاب والاصل من الام، هذا الاصل. اذا علمنا الاصل واضح فلا عجب من ان ترى الفروع التي تراها الان من هذه الابناء. نسال الله السلامه والعافيه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول فاظفر بذات الدين. لذلك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بعض اهل العلم يقول هذا الحديث عام، هذا الحديث عام للرجال والنساء، دينه وخلقه ودينها وخلقه. ما بقول لكش تزوج امراه يعني حافظ البخاري ومسلم ومش عارف قوامة الاحكام وطالبه علم، لا، المهم ان تكون امراه واضح لا تفعل بدعه ولا تقول ببدعه. واضح هذه المراه مصليه تخشى الله عز وجل، تتقي الله في نفسها وتتقي الله فيك. واضح من اصل طيب، من اب طيب ومن ام طيبه. واضح هذا هو الاصل. فاذا اردت الابناء كذلك فاختر لهم، اختر لهم الام اولا. لذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن الذي يحدث الان ايه؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو مجرد النظر فقط. يذهب الى امه يقول له يما انا شفت دلوقتي بنت كذا وكذا، هي دي بنت فلان؟ اه بنت فلان. طب انا عايز اتجوزها. لمجرد ايه؟ لمجرد بس ان هي شايفه معديه كده بالبنطلون، مفهوم؟ بالتيشيرت لابساه، واضح؟ او لابسه مثلا حاجه ضيقه والكلام ده، خلاص طقت في دماغه انه يتجوزها. هذا سفه، ده يعد شخص سفيه، لان السفه هو النظر في غير عاقبه الامور. واضح الاصل هو دين المراه، الاصل هو دينه. ما بقولكش خد يعني اشكيف، لا، الاصل برضه ان تكون ايه؟ تكون امراه ايضا تعصمك من امر الفتنه. واضح لكن لا تكن هكذا، واضح، لا افراط ولا تفريط. لكن الاصل الوصف المؤسس هو الدين، مفهوم؟ هذا الجمال هذا وصف كاشف، يعني ان كانت امراه مع هذا الدين امراه طيبه جمالها حسن، نعم، اذا مفهوم. لكن الاصل ابحث على الدين، اجعل الاصل عندك الدين. ممكن تتعب شويه لكن الاصل ايه؟ ان تنظر في امر الدين. مش تتجوز واحده تصحيك الصبح يوم الجمعه يلا احنا نازلين مش عارف نعمل ايه، في اعتصام نازلين، لا. الاصل ان هذه المراه انت ستتركها، انت طول النهار في الشغل وبالليل نايم، فهي التي ستربي الابناء. لذلك الجيل في الجيل الذي نراه الان الذي يربيه الاعلاميون والسينما ومش عارف مين ومين الممثل الفلاني الممثل الفلاني، اللي علموا الابناء الفساد، علموا الابناء الالفاظ القذعه والالفاظ القذره والالفاظ السفله، كل شيء. لما؟ من الاعلاميين، من الافلام التي تراها والمسلسلات التي تراها والى اخره. لذلك كن حريصا وتزوج امرأة ذات دين. قال وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار البكر، فقال لجابر رضي الله عنه فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ متفق عليه. ولما في زواج البكر من الإلفة التامة حيث لم يسبق لها التزوج، بمن قد يكون قلبها متعلقا به، فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة. واضح؟ لذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل، المرأة البكر، واضح، أو المرأة التي قد تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها ثم بعد ذلك أرادت أن تتزوج، أيهما أفضل، هل البكر أم المرأة الثيب؟ بعض أهل العلم وهذا الأكثر قالوا بأن البكر أفضل. لما؟ لأن هذه البكر كما قال الشيخ صالح إنما أنت أول رجل يكون معها، فينصب كل ما تريد منها سيكون لك من حنان ومن حب ومن وفاء وإلى آخره. واضح؟ ومنهم من قال بل الثيب أفضل. وأنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة، لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكر إلا عائشة. واضح هذا؟ ده أولا. أمر الثاني، ابن تيمية رحمه الله فصل لما قال جابر للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث صحيح من البخاري، أتى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أن يتبع مؤخرة الجيش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام آخر الجيش كان بيمشي النبي عليه الصلاة والسلام وراء، وهم راجعين كان بيمشي وراء عليه الصلاة والسلام، خلاص خلصت الغزو وكل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي آخر واحد. ليه؟ مثلا في حد تعبان ولا حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يواسيه ويكلمه، أو في حد من أي شيء من الجيش، للنبي عليه الصلاة والسلام قائد، فكان بيمشي النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ وراء في مؤخرة الجيش. فوجد من؟ وجد جابر، وكان معه جمل قد أعيا. أعيا جمل تعبان أوي هزيل جدا، يمشي مرة ويقع مرة، فاهم؟ جمل هزيل جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنك يا جابر؟ قال جمل يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعنيه. قال لا يا رسول الله. وهذا ليس نهيا، ليس ابتعادا من جابر للنبي عليه الصلاة والسلام ألا يبيع له، ولكن كيف يبيع للنبي عليه الصلاة والسلام شيء هزيل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي بيعولي، جابر يعلم أن هذا الجمل إيه؟ هزيل، هبيعه للنبي عليه الصلاة والسلام جمل تعبان، مفهوم؟ فهذا يعلمك خلق الوفاء، يعني أنت مثلا حاجة عندك شيء هزيل، شيء مثلا خرب أو إلى آخره، ما يجيش مثلا واحد لك يقول لك عايز أشتري، يقول لك خلاص خذه ده كويس جدا وممتاز، لا هذا حرام لا يجوز. فيقول لا يا رسول الله، قال بعنيه. قال بكم؟ قال بكذا وكذا، خلاص. ثم قال يا رسول الله ولكن أشترط أن يوصلني أو الركب إلى المدينة. قال فلك إذن ما اشترط، يعني إيه؟ ما تاخدوش مني إلا فين؟ إلا في المدينة. ما هو لما يشتري منه النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول نزله دلوقتي انزل بقى، ما بقى بتاعي خلاص. فلكن اشترط، ولا تأخذ منه إيه؟ الاشتراط في البيع، مفهوم؟ أنا اشتريت منك عربية فبقول لك بشترط بس ممكن بس تسيبها لي إيه شهر لغاية ما إيه اشتري عربية، فيقول له خلاص ماشي، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال هل لا؟ قال أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له هل لا بكرا تداعبها وتداعبك، تلاعبها وتلاعبك، واضح؟ لأن امرأة بكر يضحك معاها يلعب معاها عارف، يروح مع بعض استغماها في البيت في شيء بكر، مفهوم؟ يجروا على بعض مش عارف ايه، امرأة بكر، مفهوم؟ يعني لسه أول أنت أول زهرة تقطفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. فقال يا رسول الله إن أبي قد ترك لي من البنات 9، يعني لي 9 أخوات. قال فخشيت أن آتي بمثلهن، أن آتي بمثلهن يعني ايه؟ يعني هجيب لها، هجيب لهم واحدة بكرة أروح بقى لهم هم 10 بيلعبوا مع بعض، لا ده أنا عايز واحدة إيه؟ تقيم عليهم، يعني تقوم عليهم، يعني عايز واحدة امرأة سيب تقوم عليهم، هم تخدمهم وتلبسهم وتأكلهم وتشربهم، وهذا الأمر تقوم على أمر البيت، هي امرأة سيب يعني واخدة على إيه؟ على شغل البيت، مفهوم؟ فكرهت أن آتي بمثلهن. النبي عليه الصلاة والسلام بقى قال إيه؟ قال أحسنت يا جابر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أثنى هنا على إيه؟ أثنى على فعل جابر في أنه تزوج سيبا. مفهوم هذا؟ كل من قال البكر هي الأفضل احتج بهذه الجزئية، هلا بكرا، لكن هذا في إيه؟ في أول الحديث، مفهوم؟ لكن لما قص له جابر أمر المسألة بالكامل، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على إيه؟ أثنى على فعله. إذن هنا تفصيل، فالأصل البكر، لكن قد يستثنى فيتزوج الرجل السيب لإيه؟ لعلة أخرى، واضح هذا؟ فتكون هنا أفضل، فليست الثيب أفضل دائما، ولا البكر إيه؟ ولا البكر أفضل دائما. قال: لذلك المجتمع والبيئة التي نعيش فيها تطرد من أذهان الناس ومن أفهام الناس الزواج بالمرأة السيب، واضح؟ هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك أغلب نسائه سيب، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على جابر في زواجه من امرأة سيب. لذلك ممكن مثلا الأب والأم: يا ابني أنت أول فرحتك هتتزوج بواحدة مثلا اتجوزت قبل ذلك وإلى آخره. لا، ينظر إلى الأمر العلة، ممكن تكون امرأة سيب، امرأة مثلا صغيرة تستطيع فعلا أن تقوم تعفك أنت وتستطيع أن تقوم على بيتك حقا، أفضل من البكر، واضح؟ وممكن يكون حالك مثل حال جابر، فتكون السيب أفضل لهم، واضح؟ هذه من الحكمة. قال: ولما في زواج البكر من الإلف إلى آخره. قال: ويسن اختيار الزوجة الولود، أي بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، يعني ليست بعقيم. كيف يعرف هذا؟ إنما يعرف بأمها، يعرف بأختها، واضح؟ بعمتها، بخالتها، بينظر لهذا الأمر، يعني مفهوم؟ فكان ينظرون إلى المرأة، كيف يعرفن أن المرأة هذه امرأة ولود؟ إنما ينظروا إليه، ينظروا إلى أمها، مفهوم؟ فإذا رأوا مثلا أمها اللهم بارك يعني عندها من البنات 10 ومن الأولاد 20، مفهوم؟ والعشرون والعشرة أضربهم في 2، مفهوم؟ خلاص، يبقى دي إيه؟ هذه امرأة الجينات هنا بتستقبل، يبقى هذه المرأة كمثل إيه؟ كمثل أمها. إن كان هذا هو الغالب ممكن يحدث استثناء، لكن ده مش الأصل، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك العلماء اختلفوا في مسألة كشف العينات أو كشف الجسد أو الكشف العام قبل الزواج، مفهوم؟ قاموا مثلا في المستشفيات الآن قبل الزواج أن يكشف الرجل على نفسه، وأن يكشف المرأة إيه؟ وأن تكشف المرأة على نفسها. هذا حدث فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن هذه المسألة إن تركت فهي أولى. لما؟ لأن أولا هذه المسألة إن تركت هي أولى إلا إذا كان في بلد ما يفش فيه مثلا مرض يؤدي الموت، أو مرض خبيث هذا يفش، واضح؟ وصار ظاهرة، واضح؟ كوباء أو غيره، قد يكون هذا جائزا كما قال الإمام ابن باز رحمه الله. لكن الأصل ألا يحدث، لأنه يحدث فيه منه مشاكل، لأن ما من أحد إلا ويكون فيه إيه؟ يكون فيه بعض الأمراض، مفهوم؟ ممكن مثلا الدكتور بعد ما يعمل لك مثلا إيه اللي تشك على الجسم كله، واضح؟ يقول لك خد بالك أنت عندك ضغط خفيف في الدماء، أدي واحد. خد بالك أنت مش عارف فيك مثلا دهون خفيفة كده على الكبد، أدي 2. عين الحاجتين دول ما كوباية شاي خلاص ضيع المسألة كلها، لكن بقى اسمهم إيه؟ مرضين، مفهوم؟ يطلع لك كشف قد كده، مفهوم؟ وكل واحد فيهم مش عارف يدفع له 1500 ولا ايه. وهو خد بالك حاجة ثالثة مش عارف ودنك الشمال طلع لها ايه، حاجة رابعة مش عارف عندك من جهة القلب النبضات بتجري شوية زيادة شوية مش عارف من جهة ايه، وهكذا يطلع له 300 حاجة، اشياء صغيرة جدا لا تحدث اي شيء، مفهوم؟ لكن اسمها الدكتور طلع حاجة، إيه البنت إيه أول ما تسمع حاجة زي كده، مفهوم؟ تقول لها بص يا أما بص يا أبي ده مش عارف ده عنده 30 حاجة، الله طب وبعدين؟ وما البعد بقى 5-6 سنين من الزواج إلا يحصل هذا من هذا القبيل، مفهوم؟ المرأة مش عارف يطلع لها إيه، والله أنت عندك مش عارف الربع اللي هنا طاير، مش مش عارف عندك الرجل الشمال عايزه تطول، حاجات كده بتطلع، لازم يطلع حاجه، لازم، مفهوم؟ لا يخلو احد من هذه الامور، امور بسيطه جدا يعني، امور تمرر، واضح؟ فمن هنا يحدث ايه؟ يحدث اشكال وتعطل امر الزواج. هذه امور مطروحه كثير جدا وقد رؤيت، مفهوم هذا؟ فهذا الامر ايه؟ الاولى تركه. ولكن الامر فيه تصريح، مثلا لو كان مثلا المراه فيها مرض مثلا هي تعلمه، انما يحدث سببا في امر الانجاب مثلا، فبتقول له، تقول له والله، او الكشف اذا شك في هذا، الكشف انما يكون في هذا الامر، مثلا هل هي عقيم او هي ولود مثلا، مفهوم؟ يكون في هذه الحدود. فاذا قالت له والله انا عندي كذا في امر العقم وقد لا انجب او الى اخره، اما ان يرضى واما ان لا يرضى، لكن الكشف على الاطلاق هذا يؤدي الى مشاكل مستطيره، واضح؟ وكم من عشرات الزيجات هذه ابطلت بسبب ايه؟ بسبب هذه المساله. والله انت عندك بس ضعف بسيط في البصر، مفهوم؟ والله انت عندك كذا وانت عندك كذا، يخرج لك في الاخر بكشف، لازم يخرج، مفهوم؟ ويحدث على اثره بطلان الزواج. لا، هذا غير صحيح. لذلك الامام ابن باز رحمه الله ما اطلق هذه المساله. قال: ويسن اختيار الزوج الولود، اي بان تكون من نساء يعرفن بكثره الاولاد، لحديث انس عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: تزوجوا الودود. الودود اي المراه التي تكثر التودد الى الزوج. الودود الولود. لذلك في روايه قال النبي عليه الصلاه والسلام: تزوجوا الودود التي اذا غضب عليها زوجها اخذت بيديه وقالت: لا يغمض لي جفن، او لا تغمض لي عين حتى ترضى. ايه رايك؟ نعم. لا معلش، انت اتكلم عن نفسك بقى. مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بين الامر الايه؟ الودود، اي التي تكثر الود، الى كثيره الود الى الزوج. امراه هينه لينه سهله، ليست امراه صلبه بعيده المنال، واضح؟ اذا غضبت انما تكون كالصخر الجاف، لا، انما امراه ايه؟ ودود سهله لينه، بمجرد مثلا ان يحدث شيء ممكن تغضب، ولكن سرعان ما ايه؟ سرعان ما ترجع، وهي التي تسارع وتسابق الى ايه؟ الى الزوج. قالت: لا يغمض لي جفن حتى ايه؟ حتى ترضى. واضح؟ هذه المرأة الايه؟ المرأة الودود. قال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال: وحكم التزوج يختلف باختلاف حال الشخص وقدرته الجسمية والمالية واستعداده لتحمل مسؤوليته. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج المبكر، لأنهم أحوج إليه من غيرهم. الزواج المبكر أفضل ما يكون في الزواج، أن يكون مبكرا، سواء كان للمرأة سواء كان للرجل. قال: لأنهم أحوج إليه من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال الشيخ هنا: والباءة قيل هي الجماع، وقيل هي مؤن النكاح. مؤن النكاح يعني استطاعة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما معنى الباءة هنا؟ حدث خلاف على قولين، وذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح، وهذا هو الصحيح الذي لا يصح غيره، رجح قوله: من استطاع منكم الباءة، يعني المؤنة المالية. ليه؟ لأن النبي يخاطب الشباب، والأصل في الشباب الفتوة والقوة، واضح؟ وليس الأصل في الشباب هو عدم الاستطاعة البدنية، لا، يخاطب الشباب فهذا هو الأصل، واضح؟ فالباءة هنا يعني مؤنة الإيه؟ مؤنة الزواج، يعني الاستطاعة المالية. فمن استطاع منهم الاستطاعة المالية فليتزوج، واضح؟ علي بن أبي طالب تزوج على ماذا؟ درعه الحطمية، درعه الحطمية، درع الدرع اللي كان بيقاتل به اسمه الحطمية لأنها كانت تتحطم عليها السيوف. قال أين درعك الحطمية؟ قال هيا يا رسول الله. قال زوجتك. تزوج فاطمة، واضح بإيه؟ بهذا الأمر، واضح. سهلوا أمر الزواج، يقول لك لا لازم أعزز ابنتي. تعزز ابنته بكام؟ بنص كيلو ذهب، بكيلو ربع ذهب، بكيلو ذهب، واضح. بأي ما تعمل لها ربع مليون جنيه ولا 100,000 جنيه ولا 150,000 جنيه، وبشبكة تعمل لها مش عارف كام، وبمهر وصداق يعمل له كام، واضح. خد بالك الرجل ممكن يوافقك على كل هذا، ولو أراد أن المرأة تترك كل هذا وزيادة سيفعل، ولكن كن في الأصل أنك تقبل الخلق ودين الرجل. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كان قويا يقوم على المرأة يعفها، ويقوم عليها في أمر مالها، في الأمر المالي والطعام والشراب والعمل، وأمين عليها وأمين على بيته وعلى دينه، فلا تنظر إلى خصلة أخرى. قال هنا ولا تنافي بين القولين، لأن التقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. وقوله أغض للبصر، أي أدفع لعين المتزوج عن النظر إلى الأجنبي. وقوله أحسن للفرج، أي أشد منعا وحفظا له من الوقوع في الفاحشة. يعني أمر الصيام، أمر الزواج. ثم قال صلى الله عليه وسلم من لم يستطع، أي من لم يكن عنده مؤنة الزواج، قال أي لا يقدر على النكاح ومؤنه، فعليه بالصوم، أي يتخذ الصوم علاجا بديلا، واضح هذا. وإذا كان اليوم جرام الذهب وصل لخمسمائة جنيه، واضح، خلاص فعليه بالصوم. سوق ما لما يتقطع بدنك. واضح. فعليه بالإيه؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. عليك بالصوم، يعني من لم يستطع أمر الزواج ليه عدة أمور. أولا عليه بالصوم. الأمر الثاني أن يبتعد عن مواطن الفتنة، واضح. في شارع مثلا مليء بالنساء وإلى آخره، يمشيش منه، يمشي من مكان تاني، من أي شارع تاني، قل له هو في شارع ما فيهوش نساء، لكن اختار أخف الضررين. مفهوم هذا الكلام؟ اختار أخف الضررين. يبقى ده أولا إيه؟ أولا الصوم. الأمر الثاني الابتعاد عن مواطن الفتن. الأمر الثالث الابتعاد عن مناظر الفتن. ما تفضلش تجيب مجلات وفيها نساء وجرائد فيها نساء وصور وإلى آخره، وتفضل تبصلي فيها وتقول أنا مش عارف أتزوج. مفهوم؟ لا، هذا حرام. وهذه المعصية أيضا مما يكون فيها منع الرزق أو ضعف الرزق، واضح. لأن الطاعة تكون سببا في الرزق، والمعصية تكون سببا في منع الرزق، واضح هذا. فكل سبيل، واضح. العب مثلا رياضة، مفهوم، اجري، خد هنا مثلا من هنا لغاية غينيا، لغاية مدغشقر كده، جري وتعالى تاني عشان يتهدي بدنك تنام، مفهوم. فهذه ايه؟ هذه عدة أمور، برنامج اتخذه إذا لم يستطع المرء إيه؟ للزواج. وهذا حال كثير من شباب اليوم، واضح. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ هنا ويحصل له، قال أن يدفع الشهوة ويجنبه خطرها كما يقطعها الوجاء، وهو الاختصاء، لأن الصائم بتقليل الطعام والشراب يحصل له انكسار الشهوة، ويحصل له شعور خاص في حال الصيام من خشية الله وتقواه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر صلى الله عليه وسلم بمقاومة الشهوة واتقاء خطرها بأمرين مرتبين. الأمر الأول الزواج عند المقدرة عليه، والثاني الصيام لمن يقدر على الزواج، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه في مدارج الخطر. وهذا كقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. لاحظ قال إيه؟ والصالحين من عبادكم، إلى قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف. واضح هذا؟ وهذه الآية دليل أيضا على حرمة الاستمناء. الاستمناء التاء تاء الطلب، أي طلب خروج المني باليد. واضح؟ فهذا الاستمناء أو بما تسمى بالعادة السرية هذا حرام، لأن الله قال هنا وليستعفف، والاستمناء مضاد للإيه؟ مضاد للعفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يستطع قال فعليه بالصوم، مفهوم؟ فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم، السؤال هنا أيهما أيسر، الاستمناء أم الصوم؟ الاستمناء. أيهما أشد، الصوم أم الاستمناء؟ الصوم. فلما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وأمر بالصيام مع أنه الأشق، علم أن هذا غير مطلوب وعلم أن هذا محرم. لذلك حديث عائشة ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ها؟ ما لم يكن إثما. صحيح. ما هو الأيسر؟ الاستمناء. فلما أعرض عنه إلى أمر الصيام مع أنه الأيسر علم أنه إثم. لذلك قال إيه؟ قالت عائشة ما لم يكن إثما، وقال وليستعفف، ما قال وليستمني الذين لا يجدون نكاحا، قال وليستعفف. واضح هذا؟ نقف عند باب في أحكام الخطبة. الجمعة المقبلة إن شاء الله الخطبة في مسجد أبي القاسم، وبعد الخطبة إن شاء الله في المنيب لنستكمل الرد على الكيل.